الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في التواضع والترهيب من الكبر والعجب والافتخار. قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وقوله أن تواضعوا هنا تفسير لهذا الإيحاء بما أوحى الله جل وعلا إليه، فقال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. أن تواضعوا يعني هذا أمر من التواضع، أي أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه بأن يأمر الناس بالتواضع، بأن يأمرهم بالتواضع، وهو خلق عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يفخر أحد على أحد. يعني هذا الأمر بالتواضع الذي أوحى به ربنا سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا حرص الناس عليه فإنه لا يقع منهم هذا التفاخر ولا البغي. ولهذا قال: حتى لا يفخر أحد على أحد. ومن ثم إذا تواضع الإنسان وألان الجانب وخفضه لإخوانه وكان متواضعا في تعامله، فإنك لا تجده مفتخرا، كما أنك لا تجده أيضا باغيا يبغي على الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يفخر أحد على أحد. هذا الفخر الذي هو ادعاء العظمة والكبرياء، وقد يكون الإنسان فيه شيء من الخصال، ولا أعطاه الله عز وجل شيء من النعم فيتعالى بها على الناس ويتعاظم، فهذا التفاخر. وإذا كان الإنسان متواضعا فهذا ينجيه من هذا الفخر والكبر، فينجيه من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حتى لا يفخر. يعني إذا تواضع الإنسان فإنك لا تجده يفخر، يعني من الفخر الذي هو ادعاء العظمة والكبرياء وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يفخر أحد على أحد. وقد يكون هذا الشيء فيه، مثلا ذكرت نعما أنعم الله بها عليه، فتجده يعدد المحاسن التي فيه، وأنا كذا وأنا كذا وأنا عندي كذا، يتعالى على الناس ويتعاظم على الناس. لكن إن كان متواضعا متخلقا بخلق العضو، بخلق هذا الخلق التواضع، فإنك لا تجده كذلك، ولا يذكر هذه المحاسن، ولا يتعالى بها على الناس، ولا يتعاظم بها على الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبغي أحد على أحد. يعني لا يظلم أحد أحدا. إذا كان إنسان متواضعا فإنه كذلك لا يبغي ولا يظلم. وانظر هنا كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الفخر وبين البغي، وكلاهما ينتج من الكبر، هذا الخلق المشين. إذا كان إنسان متكبرا فإنك تجده متفاخرا، يذكر محاسنه ويتعالى بها على الناس، كما أنك تجده أيضا باغيا يبغي على الناس ويظلم الناس. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لأنهما نتاج الكبر الذي هو بخلاف التواضع. وأما إذا تواضع الإنسان فإنه يسلم من هاتين الخصلتين المشينتين، اللتين هما الفخر وكذلك البغي والظلم. والفرق بين البغي بين الفخر والبغي أن الإنسان قد يتعالى ويتكلم بما فيه وليس كاذبا، يتكلم بحق، فهذا تفاخر، لأنه قد يعدد أشياء عنده حقيقة ولا يكذب، ولكن يريد بها التعالي. وأما إذا كان بغير حق فهذا هو الظلم، فهذا هو البغي والظلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا. ومن أراد النجاة من الكبر ومما ينتج عنه من الفخر والبغي والظلم، فعليه أن يتحلى بالتواضع الذي أمرنا به من؟ أمرنا به ربنا جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وقوله صلى الله عليه وسلم أن هذا تفسير للإيحاء بما أوحى الله عز وجل إليه، التواضع، فأمرنا الله عز وجل به. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم والترمذي. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة لا تنقص المال. الإنسان إذا تصدق فإن هذه الصدقة لا تنقص المال الذي عنده، وإن كان في الظاهر قد يرى نقصانا في ماله، ولكن عدم النقصان هذا المذكور في الحديث ما نقصت صدقة من مال تكمن في تلك البركة، حيث يبارك الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي تصدق. أولا يؤدي زكاة ماله إن كان ماله قد تحققت فيه شروط الزكاة، ثم يتصدق بالصدقة النافلة. فإذا كان كذلك متصدقا فإن الله عز وجل يبارك له في ماله الذي عنده، هذا من جهة. من جهة أخرى الصدقة التي تصدق بها فإن الله عز وجل يربيها له ويثيبها عليه ثوابا عظيما، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فانظر إلى الأضعاف التي سيجدها عند الله عز وجل. ومن ثم أين النقصان في المال؟ إذا كان كذلك أين النقصان في المال؟ إنسان إذا تصدق وفي الظاهر ينقص شيئا من ماله، ولكن نقول له الباقي يبارك الله عز وجل لك فيه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما تصدقت به والله عز وجل يثيبك عليه ثوابا عظيما أضعافا مضاعفة من الحسنات. ومن ثم أين النقصان؟ لا نقصان في هذا المال الذي يتصدق به الإنسان. ومن ثم قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، فهذا يكمن في هذين الأمرين: الأول أن هذا المال الله عز وجل يبارك لك فيه إن كنت متصدقا، وخاصة إذا أديت الواجب فيه الذي هو الزكاة، كما أنه يدفع عن مالك أيضا المضرات إذا كنت متصدقا به محسنا. والأمر الثاني هو الثواب الذي يجده الإنسان عند الله عز وجل أجورا كثيرة وأضعافا مضاعفة. قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما زاد الله عبدا بعفو، يعني هذا العبد يعفو خاصة وهو يقدر على الانتقام، وهنا يظهر العفو حقيقة، فيكون متجاوزا. يعفو عن ماذا؟ عن المظلمة، ظلم، هذا الإنسان ظلم وهو يقدر على أن ينتقم ممن ظلمه، وخير بين أمرين، بين أن يأخذ بحقه وبين أن يعفو فعفى. فهذا الإنسان الذي يعفو يزيده الله جل وعلا عزا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولكن يا إخوة، العفو الذي يكون عند المقدرة، العفو عن المظلمة الذي يكون عند المقدرة، يقدر على الانتقام ولن يأخذ بحقه وبعد ذلك عفى. أما إذا كان لا يقدر على الانتقام ولا يأخذ بحقه فلا يقول الآن أعفو، لأن أصلا أنت ما تستطيع أن تنتقم ولا أن تأخذ بحقك. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يأخذ بحقه وأن ينتقم ممن ظلمه فيما هو جائز له، ولكنه اختار ما هو أعلى وما هو أفضل وهو العفو فعفى عنه، فإن عبدا يعفو عمن ظلمه وهو يقدر على الانتقام منه وأخذ الحق منه، لا يزيده الله عز وجل بعفوه إلا عزا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. عزا في الدنيا وكذلك في الآخرة، في الآخرة بالثواب والأجور والرفعة، وعزا في الدنيا بأن يكون له العز والسؤدد، وبما يحصل في قلوب الناس من محبة له، لأن هذا الإنسان يعفو وكذلك يصفح. قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهنا يذكر صلى الله عليه وسلم فضيلة للتواضع، الذي يتواضع ولا يستطيل على الحق على الخلق، أقول لا يستطيل على الخلق ولا يفتخر عليهم ولا يبغي، وهما نتاج الكبر كما ذكرت آنفا. إذا كانت الاستطالة هذه بحق معناتها أنه يفتخر فيذكر ما عنده على جهة التعاظم والافتخار، أو استطال بغير حق فيكون هذا بغيا وظلما، وهذا أيضا من نتاج الكبر. وأما إذا كان الإنسان متواضعا فإنه ينجو من الكبر ومن آثاره، ثم ينال بذلك الأجور وينال بذلك الرفعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذه الرفعة أيضا في الدنيا وكذلك في الآخرة، الرفعة في الآخرة بالثواب والأجور والرفعة في الدرجات، والرفعة التي في الدنيا بما يبث في قلوب الناس من محبة هذا الإنسان الذي يعفو، فتكون له رفعة بين الناس، يحبه الناس هذا الإنسان الذي يعفو ويصفح ويتجاوز ولا ينتقم، خاصة عند المقدرة. ومن ثم أحيانا يدخل الشيطان على بعض الناس من هذا الباب، يكون قد ظلم واعتدي عليه، ثم بعد ذلك يكون مخيرا بين أن ينتقي ممن ظلمه وأن يأخذ حقه ممن ظلمه وبين أن يعفو عنه، فقد يسوي له الشيطان ويقول أنت الآن تأتي وتعفو وتصفح وتصير ذليلا بين الناس، وهذا الذي ظلمك الآن يتعالى عليك، وربما هو أيضا ينفخ فيه الشيطان ويقول له أنت ما صنعت لي شيء وأنا فعلت كذا وكذا والآن أنت عفوت. هذا ما ينبغي أن يلتفت إليه الشيطان، هذه الوساوس الشيطان ما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، وهو يقرأ مثلا هذا الحديث ويسمع فضيلة العفو، وأن الله عز جل وعلا لا يزيده بالعفو إلا رفعة، ما بالتواضع أقول كذلك، إذا عفى وتواضع فإنه يزيده بالعفو عزا كما جاء في الحديث، وكذلك في التواضع إذا تواضع يزيده الله سبحانه وتعالى رفعة، فالعز لمن حرص على العفو، والتواضع الذي يتواضع به الإنسان لمن يزيده الله جل وعلا به رفعة فيرفعه الله. العز في الدنيا والآخرة لمن عفى، والتواضع والرفعة للمتواضع كذلك في الدنيا وكذلك في الآخرة، فيبث في قلوب الناس المحبة لهذا الإنسان الذي يتواضع ولا يفتخر، وكذلك ينال الأجور عند الله جل وعلا والرفعة في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا لا شك أنه مما يحفز على الحرص على التواضع، ويكفينا أن ربنا جل وعلا قد أمرنا به، وأن يكون الإنسان متواضعا، أن يتواضع للخلق وأن يتواضع كذلك للحق، فإنه إن جاءه الحق وتبين له ونصح ودل عليه فالواجب عليه أيضا أن يكون متواضعا للحق، وهذا أعظم التواضع، أن يكون إنسان متواضعا للحق فيقبله ممن جاءه به ولو كان في نظره وأدنى منه، لكن إن جاءه الحق فإنه يقبله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.